فلا اعتبار للصناعة هذه لأن لا قيمة لها في الشرع، مثل صناعة الطبل أو مزامير أو نحوها، هل لها قيمة؟ لا. وكما تقدم لنا في الأمة إذا اشتراها مغنية هل لزيادة القيمة اعتبار لأجل غناها؟ لا، لأنه لا قيمة للغنى عندنا. فكذلك هذه الصناعة المحرمة التي صناعة على شكل دوات أو نحوه، هذه صناعة محرمة، فنقول نزكيها على أنها بألف ريال، على أنها حديد خام. الأخرى التي هي سوار من ذهب مباح استعماله للمرأة وزنه 10 مثاقيل مثل أولئك، وقيمته من أجل الصناعة 1500 ريال، ماذا يزكي؟ 1500 ريال، لأن هذه الصناعة لا قيمة عندنا، صناعة مباحة. فنقول الذهب بوزنه، زكاته بوزنه، إلا إن كان فيه صناعة، فإن كانت الصناعة مباحة فكذلك يزاد في الزكاة بقدر زيادة القيمة، وإن كانت الصناعة محرمة فلا اعتبار لها، وإنما الاعتبار بالوزن. نعم. فإن أخرج ربع عشره مشاعا جاز، وإن دفع قدر ربع عشره وزاد في الوزن بحيث يستويان في القيمة جاز، لأن الربا لا يجري هاهنا. وإن أراد كسره ودفع ربع عشره مكسورا لم يجز، لأنه ينقص قيمته. وإن كان في الحلي جواهر ولآلئ وكان للتجارة قوم جميعه، وإن كان لغيرها فلا زكاة فيها، لأنها لا زكاة فيها منفردة، فكذلك مع غيرها. مثل الذهب المخلوط معه جواهر غير الذهب والفضة، لولو أو غيره من ذوات الأثمان الأحجار الغالية، نقول الزكاة فيه إن كان للتجارة فبحسب قيمته مع ما فيه من اللولو وغيره، لأنه للتجارة. وأما إذا كان للاستعمال فينظر لقيمته خاليا من الأحجار الأخرى، لأن الأحجار الأخرى لا زكاة فيها. إيضاح ذلك، مثلا صاحب محل بيع ذهب وفضة ولولو وغيرها من الأشياء، عنده طقم مثلا من الذهب، ربعه ذهب وثلاثة أرباعه أشكال من الأحجار الكريمة، على ماذا يزكي؟ على الذهب فقط أم على الجميع؟ اعلم أنه صاحب متجر، محل تجارة، ماذا نقول؟ يزكيه كله، لأن كله للتجارة. امرأة عندها نفس الطقم هذا، ربعه ذهب وثلاثة أرباعه أحجار أخرى، لولو ومرجان وإلى آخره، ماذا تزكي؟ تزكيه كله؟ لا. تزكيه بقيمته؟ لا، لأن اللولو والأشياء الأخرى لها قيمة. تزكي بقدر ما فيه من الذهب، لأنه لا يخلو، إن كان للتجارة فكله يزكى، لأنه حتى الذي يشتغل باللولو والعقود الأخرى والأحجار الأخرى فيها الزكاة، لكن إنسان عنده ذهب، امرأة لها، هل يلزمها أن تزكي اللولو والمرجان وغيره من الأحجار؟ لا، لا تزكي إلا الذهب. تقول هذا الطقم مثلا زينته 500 جرام، لكن ما فيه إلا 100 جرام ذهب، والباقي أحجار أخرى، ماذا تزكي؟ تزكي 100 فقط، لأن هي الذهب. يفرق بين ما كان مختلطا به وما كان منفصلا، وما كان للتجارة وما كان لغير التجارة. فهو في حال التجارة يزكيه بحسب قيمته المباحة، الصنعة المباحة، وبحسب الاستعمال، لا يزكي إلا ما فيه من الذهب فقط. نعم. باب زكاة المعدن، وهو ما استخرج من الأرض مما خلق فيها من غير جنسها، كالذهب والفضة والحديد والنحاس والزبرجد والبلور والعقيق والكحل والمغرة وأشباهها، والقار والنفط والكبريت ونحوه، فتجب فيه الزكاة لقول الله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض. وروى الجوزجاني بإسناده عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة. نعم. وقدرها باب زكاة المعدن. المعدن هو النوع الجامد مما له قيمة وكان مختلطا بالأرض ومن أصل خلقتها، يختلف عن الركاز. نفرق بين الركاز وبين المعدن. الركاز ما وجد مدفونا من دفن الجاهلية، إنسان يحفر بئر أو أساس للبيت أو لغرض من الأغراض، فحفر قرابة متر أو مترين مثلا، ثم وجد كيس أو صندوق أو نحو ذلك فيه ذهب، هذا ماذا نسميه؟ معدن؟ لا، هذا ركاز، هذا يعني كأنه شيء مركوز في الأرض مدخل فيها. هذا فيه الخمس، نقول هو حلال لك وفيه الخمس. وحتى وإن كانت الأرض له أو ليست له، أرض استأجرها مثلا للزراعة واتفق مع صاحبها على أنه يحفر فيها بئر، فحفر البئر فوجد الذهب، هذا ليس لصاحب الأرض وإنما هو لواجده لأنه ليس من ضمن الأرض. بخلاف المعدن، فالمعدن الشيء الموجود في الأرض في باطنها من طبيعتها، من طبيعة خلقتها، أوجده الله جل وعلا فيها. مثلا حفر مترين رمل ثم وجد جبل ذهب أو جبل نحاس أو جبل حديد أو تراب يصفى ويخرج منه ذهب أو تراب يخرج منه حديد أو نحاس أو صفر أو كحل أو أي شيء من المستعملات المفيدة، هذا يسمى معدن، وهذا فيه الزكاة. ومقدار زكاته كالذهب والفضة، ربع العشر، لأن هذا يحتاج إلى مجهود، بخلاف الصندوق الذي وجده تحت الأرض كامل ذهب وأخذه، هذا ما فيه تعب ولا مجهود، فيواسي منه للفقراء، يعطي منه الخمس. يجب عليه أن يبرئ ذمته بإخراج الخمس، بخلاف المعدن هذا فلكونه يحتاج إلى تصفية وإلى مجهود ففيه ربع العشر لقوله جل وعلا ومما أخرجنا لكم من الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال ابن الحارث المزني معادن القبلية. القبلية مكان يقال إنها قريبة من المدينة حول الفرع في تلك المنطقة، فكان يأخذ منه الصدقة، يعني هو يستخرج من هذه المعادن أشياء ويصفيها، ويأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم صدقتها ربع العشر. وقدرها ربع العشر لأنها زكاة في الأثمان، فأشبهت زكاة سائر الأثمان أو تتعلق بالقيمة، أشبهت زكاة التجارة. أو تتعلق بالقيمة إذا لم تكن ذهب وفضة، مثلا كانت أحجار كريمة، أي نوع من أنواع الحجر أو أنواع الحديد أو أنواع الصفر لا قيمة، فهذا زكاته زكاة عروض تجارة، لأنه ليس ذهبا ولا فضة في عينه الزكاة، وإنما في ما في قيمته. طيب ما هو النصاب منه؟ النصاب منه إذا بلغ ذهب 20 مثقالا زكاه، إذا بلغت الفضة منه 200 درهم زكاه، إذا كان حديد أو نحاس ما هو نصابه؟ هل له نصاب الحديد والنحاس؟ يرجع إلى إذا بلغت قيمة هذا الحديد أو النحاس أقل النصابين. ما هو أقل النصابين؟ هو نصاب الفضة، إذا بلغت قيمتهم 200 درهم ففيه الزكاة، يخرج منه ربع العشر. نعم. ولا يعتبر لها حول لأنه يراد لتكامل النماء، وبالوجود يصل إلى النماء، فلم يعتبر له حول كالعشر. كالعشر يعني المعادن لا يعتبر لها حول، بل حال وجودها يخرج زكاتها. لما؟ قالوا لأن الحول في السائمة وفي التجارة وفي كذا وفي كذا من أجل تكامل النمى، والمرء إذا استخرج ذهب أو فضة من الأرض كمل النمى، هو ما يزيده البطء إلا نفقة وتصريفا وإنفاقا منه، فتكامل نماؤه بإيجاده. مثل العشر في الزرع، نقول إذا استخرجت الزرع مثلا هذه السنة، مثلا في رجب استوى الزرع، تزكيه في رجب القادم بعد سنة إذا ذهب وراح؟ لا، تكامل النما في وجوده، وجد عنده الزرع يزكيه، وجد المعدن يزكيه، ولا ينتظر فيه الحول، إنما الذي ينتظر فيه الحول السائمة وعروض التجارة والذهب والفضة المحفوظ اشترط فيه الحول، وأما المعدن والمعشر يعني الخارج من الأرض فهذا زكاته حال وجوده. نعم. ويشترط له النصاب وهو 100 درهم من الورق أو 20 مثقالا من الذهب أو ما قيمته ذلك من غيرهما، لقوله صلى الله عليه وسلم كان ذهب فعشرون مثقال، حتى لو ساوى 200 درهم ما في زكاة ما دام ذهب، لأن للذهب نصاب معلوم، فضة كذلك إذا بلغ 200 درهم فيه الزكاة، إذا لم يبلغ هذا المقدار فلا زكاة فيه. من غيرهما ينظر أقل النصابين وهو الفضة، فإذا بلغت قيمته 200 درهم ففيه الزكاة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ولأنها زكاة تتعلق بالأثمان أو بالقيمة فاعتبر لها النصاب كالأثمان أو العروض. نعم. ويعتبره. ويعتبر إخراج النصاب متواليا، فإن ترك العمل ليلا أو نهارا للراحة أو لإصلاح الأداة أو لمرض أو إباق عبد فهو كالمتصل، لأن ذلك العادة. وإن خرج بين النيلين تراب لا شيء فيه فاشتغل به فهو مستديم للعمل. وإن تركه ترك إهمال فلكل دفعة حكم نفسها. المشتغل في استخراج الذهب أحيانا يشتغل نيل نهار، نقول هذا يعتبر متصل ما دام اجتمع كل ما اجتمع عنده نصاب يزكيه. آخر اشتغل وأخرج نصف نصاب ثم وجد كثبانا من الرمال ثم اشتغل بإزالتها ثم بدأ باستخراج الذهب، ما حكم نصف النصاب الأول؟ هل يضم إلى ما بعدها ويقال هو عفو ما في شيء؟ لا، يقال فيه شيء لأنه متصل بما بعده، إلا أن هذا الحائل شيء ضروري وهو إزالة هذه الكثبان من الرمال الحائلة بين النيلين. صورة أخرى، اشتغل وأخرج 10 مثاقيل من الذهب نصف نصاب ثم ترك الشغل وقال في نفسه الكلفة الذي تحصل علي أكثر من قيمة الذهب بلاش، فتركه شهر شهرين ثلاثة ثم تأسف ورجع وبدأ يشتغل وأخرج 10 مثاقيل ثم توقف. فهل نضم 10 الأولى مع 10 الأخيرة ونقول هذا نصاب أخرج زكاته؟ لا، لأنه ترك العمل بينهما فترة طويلة راغبا عن العمل، فلا يضم الأول للأخير، بخلاف ما إذا كان يشتغل في الليل ويتوقف في النهار أو يشتغل في النهار ويتوقف في الليل فيضم أحدهما إلى الآخر، أو كان توقفه من أجل مصلحة العمل إزالة الكثبان الرمال التي اعترضت في الطريق فكذلك يضم الأول إلى الأخير. وأما إذا كان ترك العمل رغبة عنه فلا، لأن فيه شخص قد يستخرج 100 مثقال 100 جنيه 100 دينار مثلا، والزكاة في 20 ولا تجب عليه زكاة لأنه يشتغل فترة فيستخرج 10 ثم يمل ويترك العمل شهرين ثلاثة ثم يعود إلى العمل مرة ثانية، كل ما احتاج وافتقر رجع إلى شغله وطلع 5 10 وتوقف، هذا ما في زكاة لأن كل دفعة بحسابها والدفعة ما تجي نصاب معناه ما عليه فيها شيء، بخلاف ما إذا أخرج الرجل دفعة واحدة في عملية واحدة 20 مثقالا من الذهب ففيه الزكاة. نعم. قال القاضي ويعتبر النصاب في كل جنس منفردا، والأولى ضم الأجناس من المعدن الواحد في تكميل النصاب لأنها تتعلق بالقيمة فتضم وإن اختلفت الأنواع كالعروض. قال القاضي ويعتبر النصاب في كل جنس منفردا، يقول لو أخرج مثلا 3/4 نصاب ذهب وثلاثة أرباع نصاب فضة وأحجار أخرى قيمة كل نوع منها نصف نصاب من الفضة، هل في هذه زكاة؟ قالوا لا. يقول القاضي ليس فيها زكاة لأن كل نوع ليس فيه زكاة على حدة فلا يضم بعضه على بعض. والقول الآخر والأولى يقول ضم الأجناس من المعدن الواحد في تكميل النصاب، ما دام أنها ذهب وفضة من نوعية واحدة فيضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. نعم. ولا يحتسب بما أنفق على المعدن في إخراجه وتصفيته لأنه كمؤن الحصاد والزراعة. يعني إذا استخرج مثلا ما قيمته 20 مثقالا، 20 مثقال من الذهب استخرجها، نقول أد زكاة 20 مثقال من الذهب، هذا نصاب. يقول أعلمكم بأنني أنفقت عليها قيمة 10 مثاقيل، يعني الصافي لي الآن 10 مثاقيل فقط، إن أردتم الزكاة فأنا ممنون في حق الله جل وعلا، لكن لا تظلموني للفقراء. ماذا نقول له في هذه الحال؟ لا زكاة عليك، ما دام أنه حصل 20 مثقال لكن أصرف عليها قيمة 10 مثاقيل، يعني ما كأنه حصل إلا 10 مثاقيل، فلا زكاة عليه حينئذ. ولا يحتسب بما أنفق على المعدن، يعني ما يحتسب عليه من الزكاة إلا بما هو صاف له، أما ما أنفقه على المعدن فلا. لو أنه مثلا حصل على قيمة 30 مثقال وقلنا له أد زكاتها ربع العشر، يقول أنا أنفقت عليها قيمة 5 مثاقيل وأنتم حسب تأمرونني أنا أعتمر، ماذا نأخذ منه زكاة؟ 25 مثقال، وخمسة المثاقيل التي أنفقها عليها لا تحتسب عليه. نعم. ولا تجب على من ليس من أهل الزكاة لأنه زكاة، ويمنع الدين وجوبه كما يمنع. ولا تجب على من ليس من أهل الزكاة لأنه زكاة. لو كان ذمي مثلا مأذون له في العمل هذا مثلا فعمل، فهل نأخذ منه زكاة؟ لا، لأنها لا تجب عليه الزكاة. ولا يمنع، ويمنع الدين وجوبه. يقول أنا حصلت على 30 مثقال من الذهب، فما هي زكاتها؟ نقول له ربع العشر. يقول لكني مدين بقيمة 40 مثقال من الذهب، حصلت 30 وأنا مدين بقيمة 40 مثقال، بقي علي الآن الحمد لله 10 مثاقيل دين، فهل نأخذ منه زكاة؟ لا، لا نأخذ منه زكاة، لأنه مدين بأكثر مما عنده. ويمنع الدين وجوبه كما يمنع في الأثمان، في زكاة الذهب والفضة. نعم. وتجب في الزائد على النصاب بحسابه لأنه مما يتجزأ. لو حصل على 20 مثقال قلنا فيها ربع العشر، حصل على 25 مثقال يعني نصاب وربع، الربع هذا نأخذ حسابه ولا يسقط؟ يؤخذ حسابه، لأن الأنصبة هذه ما فيها، إذا بلغ نصاب فيؤخذ من كل شيء بقدره ربع العشر. الأشياء التي فيها أشياء لا يؤخذ زكاتها هي بهيمة الأنعام كما تقدم لنا، مثل ما قلنا في 40 شاة فيها شاة، وفي 120 شاة، وفي 121 شاتان، فمن 40 إلى 120 كلها شاة واحدة. بخلاف الذهب فالخمس والعشرين نصاب وربع فيه ربع العشر كله بكامله، زاد جنيه واحد فيه ربع عشره كما تقدم لنا أمس، في 40 ريال مثلا ريال، في 10 أريل ربع ريال إذا كانت مع نصاب مكملة، في 5 أريل ثمن ريال، وهكذا في الريال الواحد مع غيره ربع عشره، نصف قرش. اذا قلنا الريال 20 قرش، في الريال نصف قرش، وهكذا. فاذا بلغ الشيء نصاب فكل ما زاد ففيه بحسابه ربع العشر. نعم. ويخرج زكاته من قيمته كما يخرج من قيمة العروض. نعم، بالنسبة للمعادن يخرج زكاته من قيمته، ما يخرج منه إذا كانت حديد أو نحاس أو معدن أو غير ذلك، فإنه يخرج زكاته من قيمته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا إن شاء الله في البقية في فصل، فأما الخارج من البحر كاللؤلؤ إلى آخره. تقول السائلة: أرضعت أمي إحدى بناتي، هل يحل لأبناء أخي أن يتزوجوا بالبنات الأخريات؟ نعم، لأنها هي هذه تعتبر عمتهم، التي رضعت من أمك تعتبر أختا لأخيك وتعتبر عمة لأولاده. أما البنات الأخريات لك فهن أجنبيات من بنات إخوان من أولاد إخوانك. امرأة تستريح أثناء طوافها بالكعبة في السبعة الأشواط مرتين أو أكثر لمرضها، لا حرج عليها في هذا والحمد لله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.